فإنه يناسب أيام التكليف، ومنه زمان الجزاء، وما في قوله فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين، بمعنى آخر ينسي عنده هذه، وقيل إنما حد اللعن به لأنه أبعد غاية يضربها الناس، أو لأنه يعذب فيه بما ينسي اللعن معه فيصير كالزائل. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال رب فأنظرني فأخرني، والفاء متعلقة بمحذوف دل عليها، فاخرج منها فإنك رجيم إلى يوم يبعثون. أراد أن يجد فسحة في الإغواء أو نجاة من الموت، إذ لا موت بعد وقت البعث، فأجابه إلى الأول دون الثاني. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، المسمى فيه أجلك عند الله أو انقراض الناس كلهم، وهو النفخة الأولى عند الجمهور. ويجوز أن يكون المراد بالأيام الثلاثة يوم القيامة، واختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات، فعبر عنه أولا بيوم الجزاء لما عرفته، وثانيا بيوم البعث إذ به يحصل العلم بانقطاع التكليف واليأس عن التضليل، وثالثا بالمعلوم لوقوعه في الكلامين، ولا يلزم من ذلك ألا يموت، فلعله يموت أول اليوم ويبعث الخلائق في تضاعيفه، وهذه المخاطبة وإن لم تكن بواسطة لم تدل على منصب إبليس، لأن خطاب الله له على سبيل الإهانة والإذلال. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال رب بما أغويتني، الباء للقسم، وما مصدرية يعني بإغوائك إياي، وجوابه لأزينن لهم في الأرض، والمعنى أقسم بإغوائك إياي لأزينن لهم المعاصي في الدنيا التي هي دار الغرور، كقوله أخلد إلى الأرض. وفي انعقاد القسم أفعال الله تعالى خلاف، وقيل للسببية والمعتزلة أول الإغواء بالنسبة إلى الغي أو التسبب له بأمره إياه بالسجود لآدم عليه السلام أو بالإضلال عن طريق الجنة، واعتذروا عن إمهال الله له، وهو سبب لزيادة غيه وتسليطه له على إغواء بني آدم، بأن الله تعالى علم منه وممن تبعه أنهم يموتون على الكفر ويصيرون إلى النار، أمهل أو لم يمهل، وإن في إمهاله تعريضا لمن خالفه لاستحقاق مزيد الثواب، وضعف ذلك لا يخفى على ذوي الألباب. ولأغوينهم أجمعين، ولأحملنهم أجمعين على الغواية إلا عبادك منهم المخلصين الذين أخلصتهم لطاعتك وطهرتهم من الشوائب فلا يعمل فيهم كيدي. وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو بالكسر في كل القرآن، أي الذين أخلصوا نفوسهم لله، قال هذا صراط علي مستقيم، قال هذا صراط علي حق علي أن أراعيه مستقيم لا انحراف فيه. والإشارة إلى ما تضمنه الاستثناء وهو تخلص المخلصين من إغوائه أو الإخلاص، على معنى أنه طريق علي يؤدي إلى الوصول إلي من غير اعوجاج وضلال، وقرئ علي من علو الشرف. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. تصديق لإبليس فيما استثناه، وتغيير الوضع لتعظيم المخلصين، ولأن المقصود بيان عصمتهم وانقطاع مخالب الشيطان عنهم، أو تكذيب له فيما أوهم أن له سلطانا على من ليس بمخلص من عباده. فإن منتهى تزيينه التحريض والتدليس كما قال: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وعلى هذا يكون الاستثناء منقطعا، وعلى الأول يدفع قول من شرط أن يكون المستثنى أقل من الباقي، أن يكون المستثنى أقل من الباقي لإفضائه إلى تناقض الاستثناءين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لموعد الغاوين أو المتبعين أجمعين، تأكيد للضمير أو حال، والعامل فيه الموعد إن جعلته مصدرا على تقدير مضاف، ومعنى الإضافة إن جعلته اسم مكان فإنه لا يعمل. لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. لها سبعة أبواب يدخلون فيها لكثرتهم، أو طبقات ينزلونها بحسب مراتبهم في المتابعة، وهي جهنم ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية. ولعل تخصيص العدد لانحصار مجامع المهلكات في الركون إلى المحسوسات، ومتابعة القوة الشهوية والغضبية، أو لأن أهلها سبع فرق لكل منهم باب من الأتباع جزء مقسوم أفرز لها فاعلاها للموحدين، فأعلاها للموحدين العصاة، والثاني لليهود، والثالث للنصارى، والرابع للصابئين، والخامس للمجوس، والسادس للمشركين، والسابع للمنافقين. وقرأ أبو بكر جزء بالتنقيل، وقرأ جزء على حذف الهمزة وإلقاء حركتها على الراء، ثم الوقف عليه بالتشديد، ثم إجراء الوصل مجرى الوقف، ومنهم من حال منه أو من المستكن في الظرف لا في مقسوم، لأن الصفة لا تعمل فيما تقدم موصوفها. إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين من إتباعه في الكفر والفواحش، فإن غيرها مكفرة. في جنات وعيون، لكل واحد جنة أو عين، أو لكل عدة منهما، كقوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقوله: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن الآية. وقرأ نافع وحفص وأبو عمرو وهشام وعيون بضم العين حيث وقع، والباقون بكسر العين عيون. ادخلوها على إرادة القول، يعني قائلين لهم ادخلوها، وقرئ بقطع الهمزة وكسر الخاء ادخلوها على أنه ماض، أو ادخلوها، فلا يكسر التنوين بسلام سالمين أو مسلما عليكم آمنين من الآفة والزوال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ونزعنا في الدنيا بما ألف في قلوبهم أو في الجنة بتطيب نفوسهم ما في صدورهم من غل من حقد كان في الدنيا وعن علي رضي الله تعالى عنه أرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير منهم أو من التحاسد على درجات الجنة ومراتب القرب إخوانا حال من الضمير في جنات أو فاعل ادخلوها يعني إخوانا والضمير في آمنين أو الضمير والمضاف إليه والعامل فيه فيها معنى الإضافة وكذا قوله على سرر متقابلين ويجوز أن يكونا صفتين لإخوانا أو حالين من ضميره لأنه بمعنى متصافين وأن يكون متقابلين حالا من المستقر على السرور لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين لا يمسهم فيها نصب استئناف أو حال بعد حال أو حال من الضمير متقابلين وما هم منها بمخرجين فإن تمام النعمة يكون بالخلود نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم فاذلكة ما سبق من الوعد والوعيد وتقرير له وفي ذكر المغفرة دليل على أنه لم يرد بالمتقين من يتقي الذنوب بأسرها كبيرها وصغيرها أو في توصيف ذاته بالغفران والرحمة دون التعذيب ترجيح الوعد وتأكيده وفي عطف ونبئهم عن ضيف إبراهيم على نبئ عبادي تحقيق لهما بما يعتبرون به إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات من سورة الحجر خاطب ربنا عز وجل إبليس فقال له قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ربنا عز وجل عندما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم وقلت في الأمس إن الله عز وجل أمر أمرا خاصا لإبليس أن يسجد لآدم وقال تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين وذكرنا أيا كان الاستثناء متصلا أو منقطعا ومعنى المتصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه كما أقول مثلا جاء الطلاب إلا خالدا فهذا متصل لأن خالدا من الطلاب أما إذا قلت جاء الطلاب إلا حمارهم الذي يركبون عليه فهو معهم في جملة الجائين لكنه ليس من جنسهم فلذلك يسمى منقطعا وإبليس ليس من الملائكة على الراجح من الأقوال لكنه من المخاطبين بالسجود، لذلك يرجح أن يكون الاستثناء منقطعا، وأن كل من الملائكة وإبليس إنما جاءهم الأمر بالسجود لآدم. قال تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. وهنا خاطبه الله عز وجل، قال: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ أي غرض، أي أمر نابك، أي أمر حل بك من أجل ألا تسمع كلام الله وألا تطيع الله تبارك وتعالى في هذا الأمر؟ ما كان منه إلا أن يصف صفة التكبر، وهذه الصفة هي التي أخرجت إبليس من رحمة الله عز وجل وجعلته في غضب الله سبحانه وتعالى، تمثلت في أول الأمور في عدم سجوده لسيدنا آدم عليه السلام. فماذا قال؟ كان ينظر إلى نفسه أن الله عز وجل خلقه من أشرف الأنواع وهي النار، وخلق آدم في نظره من أسوأ الأنواع ومن أخس العناصر وهو التراب والصلصال الذي هو من حمأ مسنون. وهذا قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. والكبرياء كما قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني واحدا منهما قصمته ولا أبالي. فأول المتكبرين كان إبليس، وكل من يسير في طريق التكبر في الدنيا إنما يسير في طريق إبليس ويبتعد عن طاعة الله عز وجل. فعليك أخي المؤمن بالتواضع، وإياك أن تتكبر. فانظر ماذا حدث بهذا المخلوق الذي خلقه الله وجعله مع الملائكة الكرام وأعلى منزلته في الجنان، وعندما تكبر ولم يأتمر بأمر الرحمن كانت النتيجة أن الله عز وجل قال له في عليائه، قال: فاخرج منها فإنك رجيم. اخرج من هذه السماء، اخرج من هذه الجنة، اخرج من زمر الملائكة، لا يليق بك أن تكون في أي مكان أو في أي زمرة من هؤلاء. فإنك رجيم، أي مرجوم، مطرود من الخير، مطرود من الكرامة، مطرود من الرحمة، يلقى عليك الشهاب وترجم به، وهو وعيد من الله عز وجل. وأكرر بأن الوعيد هو الوعيد بالعذاب، وأن الوعد إنما يكون بالجنة. ثم قال ربنا عز وجل: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. هذا الطرد وهذا الإبعاد لا يوجد فيه ما بينهما توبة، لا يوجد رجوع، هذا سبب من أسباب التكبر. لذلك ربنا عز وجل أعطاه منتهى الأمد وأعطاه منتهى التكليف ونهاية الزمان، وعليه اللعنة، لعنة الظالمين إلى يوم الدين. فأبعده الله سبحانه وتعالى باللعن والطرد من رحمة الله عز وجل، فقال لله، قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، أخرني إلى اليوم الذي تبعث به عبادك. يريد أن يجد فسحة أو فسحة في الإغواء للبشر إلى أكثر وقت يستطيع فيه، أو أراد أن وهو يخاف من الموت أراد أن لا يموت في هذا الوقت، فاختار أحد الأمرين، الموت أمر لا بد منه، فأعطاه الله سبحانه وتعالى الإغواء إلى يوم يبعثون، أعطاه هذه المدة وهو يقوم بالإغواء، والله لم يأمره بذلك، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. الوقت المعلوم، الوقت الذي يبعث فيه الناس، وقت يوم القيامة، عبارات مختلفة ولكن الشيء واحد، الوقت المعلوم. إذن هو الوقت الذي يموت فيه الناس، الوقت الذي يبعث فيه الناس للحساب، الوقت الذي يكون في يوم القيامة. الله عز وجل لم يكلمه على أنه صاحب منصب، وإنما على سبيل الإهانة وعلى سبيل الإذلال. فقال عندما قال له ذلك، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فأجاب قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أخذ إبليس على عاتقه وأقسم أنه سيزين الدنيا للناس لهؤلاء الذين يتبعونه في المعاصي. فالدنيا كما تعلمون إنها دار الغرور، وإنها دار المعاصي، وإنها دار الآثام. وإبليس أخذ هذا الطريق، طريق الإضلال، وبدأ به بعدم سجوده لآدم، ويريد أن يضل الناس عن طريق الجنة، ويريد أن يمكن لهم وأن يبين لهم أن هذه الدنيا هي كأنها دار القرار بالنسبة إليهم، وينسيهم لقاء الله عز وجل. حتى حمل نفسه لو أراد أن يغوي الناس جميعا ولأغوينهم أجمعين، لكنه علم أن من عباد الله تبارك وتعالى من لا يستطيع إبليس أن يأتي إليه إلا عبادك منهم المخلصين، هؤلاء الذين أخلصوا لك في طاعتك، أخلصوا طهرتهم لأنك طهرتهم من الشوائب، فإن كيد الشيطان لا يعمل بهم. أخلصوا نفوسهم لله، أخلصوا نفوسهم فقرأوا القرآن الكريم، أحلوا الحلال، حرموا الحرام، أمروا بالمعروف، نهوا عن المنكر، هؤلاء هم المخلصون من عباد الله عز وجل. قال هذا صراط علي مستقيم، هذا الصراط لانحراف فيه أبدا، هذا الطريق يؤدي إلى وصول إلى الوصول لمن أراد أن يصل بالإخلاص إليه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. السلطان الله عز وجل أعطى لكل إنسان، أعطاه طريقين، طريق النجاة وطريق الهلاك، طريق الإيمان وطريق الكفر، طريق الهداية وطريق الغواية، وكل إنسان يعلم أين يسير. وحذرنا من مخالب الشيطان، وحذرنا من إغواء الشيطان، حذرنا من النساء، حذرنا من المال، حذرنا من الدنيا ومناصبها، حذرنا من الكذب، كل ذلك مما يؤدي إلى اتباع إبليس. لذلك قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. هذا هؤلاء الذين صدقوا إبليس وساروا على منهجه، فصاروا أبالسة الإنس، وصاروا يدعون كما يدعو إبليس، وإن جهنم لموعدهم أجمعين. موعد إبليس وموعد الذين اتبعوه في يوم القيامة جميعا. ولما كان أعوان إبليس لهم لهم مراتب كثيرة في هذه الحياة الدنيا. قال الله عز وجل في وصف جهنم: لها سبعة أبواب. لها سبعة أبواب. لماذا جعل لها سبعة أبواب أو جعل لها سبع طبقات؟ قال: إنما يدخلون فيها لكثرتهم، وهم أكثر من أهل الجنة بكثير، لذلك لها سبعة أبواب يدخلون فيها بسبب إذن طبقاتهم، بسبب كثرتهم، بنسب كثرة مراتبهم. فإن الله سبحانه وتعالى جعل لجهنم طبقات، أولها جهنم، ثم يأتيها لظى، ثم الحطمة، ثم السعير، ثم سقر، ثم الجحيم، ثم الهاوية. ولو نظرنا إلى هذا الأمر لوجدنا أن هذا التخصيص ليس تخصيصا للعدد، وإنما تخصيص للمهلكات التي أهلكت البشرية، الذين ركنوا إلى هذه المحسوسات في الدنيا، فضاعوا عن طاعة الله عز وجل واتبعوا شهواتهم، وعند ذلك انقسموا إلى سبع فرق لها سبعة أبواب، أي لكل فرقة باب، لكل باب منهم من فرقهم جزء مقسوم أفرز. لذلك فهنالك بعض الموحدين الذين في قلوبهم ذرة من لا إله إلا الله، هؤلاء يدخلون النار، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع لعصاة المؤمنين، فهؤلاء يخرجون من النار بعد تعذيبهم بها أو بعد عفو الله سبحانه وتعالى لهم. أما القسم الثاني فإنما يكون لليهود، والثالث إنما يكون للنصارى، والرابع يكون للصابئة، والخامس إنما يكون للمجوس، والسادس للمشركين الذين أشركوا بالله إلها آخر، والسابع الدرك الأسفل من النار إنما يكون للمنافق الذي أظهر الإيمان وأبطن الكفر وكان زعيمهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول. هذا الذي كان زعيما للمنافقين والذي أنزل الله عز وجل فيه وفي أتباعه سورة سميت بسورة المنافقون في كتاب الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون. كما ذكر ربنا أن جهنم لها سبعة أبواب، أخذ ينتقل ربنا عز وجل كعادة القرآن الكريم، ما يذكر الخير إلا ويذكر الشر، وما يذكر أصحاب النار إلا ويذكر أصحاب الجنة، وكذلك يذكر العصاة فيذكر الله المتقين. فهؤلاء المتقون الذين سلكوا طريق الهداية وابتعدوا عن طريق الغواية، ابتعدوا عن الكبائر والفواحش والمكفرات، ربنا عز وجل قال: إن المتقين في جنات وعيون. وقال في آية أخرى: ولمن خاف مقام ربه جنتا. وقال في آية أخرى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس. وهكذا بين ربنا عز وجل مكان المتقين، وبين زيادة على إكرامهم أن الملائكة الذين يقفون على أبواب الجنان: أهؤلاء سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، يقولون لهم: ادخلوها بسلام آمنين. يعني قائلا لهم ربنا عز وجل أو الملائكة الذين يتشرفون ويستقبلونهم على أبواب الجنان ادخلوها سالمين، سالمين، ادخلوها مسلما عليكم، سلام عليكم طبتم، نعم، آمنين من أي آفة، لا يوجد مرض، لا يوجد كبر، لا يوجد هرم، لا يوجد منغصات في الجنة، هذه الجنة آمنون، أنتم آمنون فيها من أي آفة، وزيادة على ذلك الخلود، يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين. ثم قال تعالى زيادة على ذلك ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يعني هنالك بعض الأشياء ربما تكون في الدنيا من حقد من أي شيء، إذا في الجنة لا يوجد شيء، طهرت القلوب وطهرت النفوس، نزعنا ما في صدورهم من غل، فإنك تراهم إخوانا إخوانا متآخين في الله تبارك وتعالى، يجلسون على سرر متقابلين، هذه أحوالهم. حتى قال سيدنا علي رضي الله عنه أرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير منهم، وهذه مراتب، يعني كما كنا إخوانا في الدنيا على طاعة الله عز وجل، وهذا لا يعني الحصر، وإنما يعني هذا القرب الذي كان بين هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فحالهم أنهم وأوصافهم أنهم يجلسون على سرر تتقابل بعضها مع بعض، قلوبهم صافية، أرواحهم شفافة، يشكرون نعمة الله تبارك وتعالى، يحمدون الله على ما أنعم عليهم من دخول الجنة، وصفهم الله أيضا بقوله لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. لا يوجد تعب في الدنيا في الجنة، لا يوجد أي تعب أبدا. فانظر إلى هذه حال بعد حال، ثم تمام النعمة وما هم منها بمخرجين. ليس هذا ثواب بسنة أو سنتين أو قرن أو قرنين، لا، يا أهل الجنة خلود بلا موت. من تمام نعم الله عز وجل على عباده أنهم يخلدهم بالنعيم. ثم قال الله عز وجل لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأعطاه البشارة العظمى، نبئ عبادي. أفضل شيء عندما يصف الله عز وجل عباده المؤمنين فينسبهم إليه فيقول هؤلاء عبادي عبادي، إذن هذه الكلمة هذه الإضافة إضافة تشريف، نبئ يا محمد عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ما جاء منهم من لمم، ما جاء منهم من بعض المعاصي، فإني أغفر لهم الذنوب وإنني أرحمهم، ولكن في المقابل لأولئك الذين تنكبوا الطريق فنافقوا وكفروا وأشركوا قال وأن عذابي هو العذاب الأليم. فأعطانا الله عز وجل نتيجة الموقفين وفذلكة الأمرين، فإنه من يتقي الذنوب بأسرها كبيرها وصغيرها فإنه يوصف بالمغفرة والرحمة، وأما الذي يفعل الأمر والإشراك والبعد عن طاعة الله عز وجل فإن عليه والعذاب الأليم، ومعنى الأليم المؤلم الشديد الذي لا يطيقه واحد من البشر. ثم قال تعالى ونبئهم عن ضيف إبراهيم، يريد ربنا عز وجل أن يبين لنا قصة سيدنا إبراهيم فنقف هنا لنصل الأمر بما بعده إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله لي ولكم كل خير، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن الكريم، وأسأل الله عز وجل أن يبرئنا من اتباع الشيطان، وأن يجعلنا من أتباع الرحمن، وأن يجعلنا من المقتدين بسنة الرسول العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.